الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت، لا يحول ولا يزول ولا يفوت. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يتغير ولا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فطبتم جميعا أيها الإخوة، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله الكريم أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا ظالما ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عودا والعود أحمد، هيا بنا أيها الإخوة لنعود عودا جميلا إلى أعظم تاريخ وإلى أروع قصة وإلى أطهر سيرة، إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن توقفنا مع هذه الدروس والمحاضرات قبل رمضان الكريم، تقبل الله منا وإياكم رمضان. وهذا هو لقاؤنا 44 منها. لمن كان متابعا لهذه الدروس والمحاضرات من أولها، أما من لم يتابع فهو لقاؤه الأول، فما عليه إلا أن يعود إلى الشرائط. ولقد كان حديثنا في المحاضرة الأخيرة قبل رمضان، وهو اللقاء 43، عن بعض الأحداث التي جرت في العام 6 من الهجرة النبوية المباركة، ألا وهو مكاتبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأمراء والملوك وللرؤساء وساسة الشعوب وقادة الأمم. فإنه لما جرى بينه وبين قريش الصلح والهدنة، وكان ذلك في غزوة الحديبية، فإنه عليه صلوات الله وسلامه استغل هذه الفرصة، فرصة المهادنة، مهادنة قريش وضمان عقد الصلح معهم، في أن يدعو إلى الله تعالى على أعلى صعيد، وأن يستعمل أسلوبا جديدا لم يستعمله من قبل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأساليب الدعوة مختلفة، والأصل فيها عدم التوقف. فإنه آثر صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله تعالى هذه المرة كما سبق، عن طريق المكاتبة وإرسال الرسائل والكتب إلى أولئك القوم. فقد استغل هذه المصالحة وهذه المهادنة. وفي هذا بيان لعظمة هذا الدين، وأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق ليس ديناً للضعفاء والعبيد والمساكين فحسب، بل هو دين للضعفاء والأقوياء، للوضعاء والشرفاء، للمأمورين والأمراء، للمرؤوسين والرؤساء. فهي رسالة عالمية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو أرسل صلى الله عليه وسلم إلى القادة والمقودين، إلى الساسة والمسوسين. ولذلك بادر عليه الصلاة والسلام بإرسال هذه الرسائل والكتب إلى الساسة وإلى القادة وإلى سادة الأمم. وهذا يدل أيضا على أن الإنسان كلما استطاع أن يوسع نطاق الدعوة إلى الله وأن يوصل كلمة الحق على أعلى نطاق فإنه عليه أن يستغل هذه الفرصة، وعلى المسلمين أن يعملوا جاهدين لإيصال كلمة الحق وللدعوة إلى الله تعالى كل إنسان دون تفريق بين طبقات الناس. وقد آتت هذه المكاتبة ثمارها كما مضى، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كاتب أولئك الأمراء والملوك اشتهر أمر الإسلام، فطرق الإسلام أبواب القياصرة وأبواب الأكاسرة، ودخل الإسلام إلى بلاط الملوك، وقرعت آذان الملوك دعوة لا إله إلا الله، فاستجاب البعض كما كان الشأن لأمر باذان الذي كان عاملا لكسرى باليمن، فإنه قد أسلم مع من معه من الفرس باليمن، وكذلك الشأن لملك البحرين وهو المنذر بن ساوى، فإنه أسلم لله تعالى وآمن برسوله، كما هو الشأن أيضا لملك عمان الذي كان يسمى بجيفر وأخوه أيضا عبد ابني الجلندي، فإنهما أسلما لله تعالى وآمنا برسوله، فانحاز إلى صف أهل الإسلام سادة وقادة، وبذلك تقوى شوكة هذا الدين. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله ليعز هذا الدين بالرجل الفاجر. فقد يسلم رجل فاجر، فاجر في الأصل، يسلم ويشرح الله تعالى صدره للإسلام فيعز الله عز وجل به دينه. فكان هذا من ثمار هذه المكاتبة، وفي هذا درس كما سبق، وكل هذا تلخيص حتى نربط الماضي بالحاضر. في هذا درس وعظة وعبرة، وهو أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يحكم على شخص بالهداية أو الضلالة من خلال وظيفته أو مكانته. فلا يعني أن الإنسان لا يعني أن إنسانا إذا أوتي جاها أو ملكا أو سلطانا أو إمارة أو ملكا أو وزارة أو رئاسة أننا نقول إنه انغمس في ملذات الدنيا، أو أن قلبه مطبوع عليه، أو أن هؤلاء لا يمكن أبدا أن يهتدوا، لأن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والداعية ليس مسؤولا عن النتائج، أنت لست مسؤولا عن النتيجة، الله كلفك بالبلاغ وكلفك بالدعوة وكلفك بالنصيحة، ثم بعد ذلك هداية الناس أو هداية الخلق الذين تدعوهم هذه عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. فإنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك أرسل الله سبحانه جل شأنه موسى وهارون إلى أكثر وأطغى وأعتى وأبغى أهل الأرض، أرسلهما إلى فرعون وقال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقد قال عز وجل: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فما عليك إلا أن تبلغ وأن تنصح. إذن لا تحكم على شخص من خلال وظيفته، لا تقول هذا مسؤول كبير في الدولة لا يدعى، هؤلاء لا يدعون، من الذي أدراك؟ وقد سبق في التفسير أن مؤمن آل فرعون كان من الملأ وكان من حاشية فرعون، وربما كان وزيرا فيهم، وقد آمن وأخفى إيمانه. ولذلك قال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. فالدعوة إلى الله توجه إلى كافة الناس دون استثناء، كما وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر هذا العام السادس من الهجرة، نحن ما زلنا في هذا العام السادس من الهجرة النبوية المباركة، لا تزال الأحداث المثيرة متتالية في هذه السنة في آخر العام منها حدثت غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ما تسمى بغزوة الغابة، ولها اسم آخر بغزوة ذي قرد. وذي قرد قيل إنه ماء لا يبعد كثيرا عن المدينة من جهة الشمال، من جهة الشام. والراجح كما رجح البخاري وغيره، وكذلك ابن القيم وابن حجر وغيرهم من أهل السير، أن غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة كانت بعد غزوة الحديبية وقبل غزوة خيبر، فكانت في آخر العام السادس من البعثة النبوية المباركة. وأما عن تفاصيل هذه الغزوة فإنه ثبت في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجت قبل أن يؤذن للأولى، يعني قبل أن يؤذن لصلاة الفجر، خرجت قبل أن يؤذن للأولى فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال لي: إنه قد أغير على لقاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنهم أخذوا عنوة وغصبا وقهرا بالإغارة والغدر نياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واللقاح هي الناقة، هي الناقة أو النياق التي تكون ذات لبن وتكون قريبة العهد بالولادة، هذه تسمى إيش؟ لقاح، مفردها لقحة، وقال لقحة ولقاح. أغير على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت، سأل غلام عبد الرحمن بن عوف: فمن الذي أغار عليها؟ فقال الغلام: غطفان. وغطفان قبيلة كبيرة من قبائل نجد كما سبق، ونحن نتكلم عن غزوة الأحزاب، فإنهم الذين تحالفوا مع قريش ومع أعداء الرسل وقتلت الأنبياء لشن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحزيب الأحزاب حول المدينة، فإنهم لا يزالون في تمردهم وعنادهم وصدهم عن سبيل الله ومحاربتهم لنبي الله تبارك وتعالى. قال غطفان يقول: فانطلقت فصرخت صرخات، صرخت صرخات وأنا أقول: وا صباحا، أو يا صباحا، وكانت هذه كلمة تقال عند نزول المصائب أو عند إعلان الإعلان المهم، يا صباحا. يقول: فصرخت بها ثلاثا حتى أسمعت ما بين لابتي المدينة، يعني أسمعت كل من في المدينة، الله أعطاه صوت لا يحتاج إلى هذا. ثم انطلقت على وجهي حتى أدركتهم وكانوا على ماء فمنعتهم منه، ثم جعلت أرميهم بنبلي وأنا أقول مرتجزا: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. الرجل ما كان عنده راحلة ولا بعير ولا فرس إلا هذا. لحقهم حتى أدركهم وهو يسعى، بل بهو يجري جريا شديدا، وكان مضرب المثل في العدو، كان هو وكان الصعب بن جثامة. الصعب بن جثامة أحد الصحابة الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، فخرج الصعب بن جثامة يعدو حتى أمسك بحمار وحشي، حمار وحشي، حمار الوحشي عرفت من هو الحمار المخطط، أمسك به عدوا فأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يذبحه حتى يقدمه له، لأن الحمار الوحشي مباح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن المحرم لا يأكل الصيد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا كذلك سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، فجعل يعدو حتى أدركهم، ثم جعل يرميهم بنبله رضي الله عنه حتى يسترد لقاح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دون أن يستنقذ، دون أن يستنجد بإخوان له أو برجال معه، انطلق وحده ليسترد لقاحا نياقا من بهيمة الأنعام، لا نقول أخته المسلمة التي استنجدت به أو أنها التي صرخت تناديه من أجل أن يعينها أو أن يفكها من أسر أو من مظلمة ظالم، بل هي نياق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل يرتجز قائلا: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. والمعنى أن يوم اليوم يوم الرضع عند العرب يقال هذا قيل لسببين أو لأحد سببين، إما لأن الرضع كلمة تطلق على اللئام الرجل اللئيم الذي ليس بكريم يقال هؤلاء رضعوا اللؤم في الرضاع أو في بطون أمهاتهم. وقيل أيضا اليوم يوم الرضع، أي أنه يوم شديد وعصيب تذهل فيه المرضعة عن رضيعها، فهذا يكون من باب تهديدهم، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. حتى استنقذ منهم لقاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوظلوا يفرون منه حتى استخفوا من رماحهم وبردهم، فجمع منهم 30 بردة و30 رمحا وضمهم إليه، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره، فأخبره وقال يا رسول الله إني منحتهم أو إني لحيتهم إني منعتهم من الشرب من الماء. فقال صلى الله عليه وسلم له يا سلمة إذا ملكت فازجح، إذا ملكت فازجح. والسجاحة هي السهولة، يعني ما دام أنك ملكت واستردت ما أخذوا منا عاملهم بالسهولة، وهذا من عفوه عليه الصلاة والسلام ومن كرمه، إلى ملكت فازجح. فقال والذي بعثك بالحق أو والذي كرم وجهك يا رسول الله لو أذنت لي ما تركت منهم أحدا. يقول ثم أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ثم عاد بي إلى المدينة. هذه رواية في الصحيحين، وجاءت رواية أخرى رواها بعض أهل السير وهي طويلة جدا، لكن نذكر بعض تفاصيلها. فإن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة، فمررنا بجبل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتطلع منه على المشركين، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا مر بثنية وعرة أو جبل صعب المرتقى يستغفر ويدعو لمن يرتقي أو يسلك، اللهم اغفر لمن مر من هذا الطريق مثلا، حتى يشجع الناس على ارتقاء المصاعب. وفي هذا درس عظيم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يربط أو يشوق الناس إلا إلى مغفرة الله وإلى جنته، ما كان يشوقهم إلى غنيمة من الغنائم أو إلى عرض من أعراض الدنيا الزائلة. يقول فرقيته 3، سلمة يقول رقيته 3 حتى يدرك استغفار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم ظهره، أي إبله، إلى غلامه وكان مع سلمة بن الأكوع فرس لطلحة بن عبيد الله. يقول فذهبت مع غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأندي الفرس، يعني لأسقيه، وإذ بعبد الرحمن الفزاري وهو أحد سادة غطفان أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إبله، وقتل راعيه. فدفعت الفرس إلى غلام النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اذهب به إلى طلحة بن عبيد الله، ولم يستعمل فرس أخيه. انظر إلى إيش الحفظ، حفظ الأمانة، فإن الفرس هنا فرس لطلحة بن عبيد الله، والآن سلم بن الأكوع يريد أن يلحق بهؤلاء الذين أغاروا على إبل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال أنا سأركب الفرس حتى ألحقهم، مع أن طلحة يأذن له في الأصل، لا شك لا بد أن يأذن له، لكنه مع ذلك دفع هذا الفرس لغلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ادفعه إلى سيده، أي إلى طلحة بن عبيد الله. يقول ثم انطلقت على وجهي حتى أدركتهم، ففعل بهم الأفاعي، حتى أقسم بالله الواحد الأحد أنه ما فر منه ولا بعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركها كلها يجري عدو على رجليه، وظل يرميهم بنبله ويصيب البعض ويعقر بالبعض راحلته حتى جمع الكل، بل وجمع منهم الغنيمة أيضا، وفعل بهم الأفاعيل، حتى أقبل فوارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم المقداد بن الأسود الكندي، ومنهم الأخرم الأسدي، ومنهم أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. يقول فأخذت بخطام الأخرم الأسدي فقلت إليك يا أخرم، إليك أن لا يقتطعوك، يعني لا يدركوك حتى يلحق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأخرم يا سلمة أسألك بالله تعالى إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق ألا تحول بيني وبين الشهادة في سبيل الله. انظر، فأطلق خطامه فأقبل إليه عبد الرحمن الفزاري فقتله، فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه. لكن أبا قتادة الأنصاري أخذ بثأر أخيه فقتل ذلك الطاغية. إلى نهاية القصة، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سيد الفرسان يومها كان أبو قتادة الأنصاري، وسيد الرجال أي الذي كان يعدو على رجليه سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى هذا الرجل الذي غار على نياق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واليوم تسب السنة وتسب شريعة الله سبحانه ولا من مدافع ولا بلسانه، فإن لله وإن إليه راجعون. فهذا رجل ما تخلف عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجليه، فدخل إلى هذا السجل الحافل وإلى هذا التاريخ المجيد، فسطر اسمه بخط الذهب رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه. وأما في طريق العودة فإنها تحدث المداعبة والممازحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه وسنته أنه كان يمازح الصحابة ولا يقول إلا حقا، وكذلك يأذن لهم في شيء من الفسحة أو شيء من المداعبة البريئة من أجل الترويح عليهم. فإنهم لما عادوا من هذه الغزوة قام رجل من الأنصار وكان معروفا بشدة العدو وسرعة الجري، فقال: من يسابق إلى المدينة؟ من يسابقني؟ وظل يكررها. فنظر إليه سلامة بن الأكوع قال: أنت ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ يعني ما تحترمنا أنت؟ قال: لا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يسابق إلى المدينة؟ يقول: فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتأذن لي أن أسابقه؟ قال: إن شئت سابق. فقال: انطلق اجري. يقول: فسبقني ثم قفزت قفزة، فجريت حتى علوت شرفا أو شرفين من أجل أن يعود إلي نفسي، ثم قفزت مرة أخرى فعدوت حتى أتيته من الخلف فضربت بين كتفيه وقلت: قد سبقتك. حتى سبقته، قال: أظنك أنك سبقتني. فوصل قبله إلى المدينة وأعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن انظر الآن، هذه القوة التي أوتيها سلمة بن الأكوع وهذا الجري وهذه السرعة استعملها في خدمة دينه. وهكذا ينبغي على المسلم أنك إذا أوتيت شيئا من نعم الله سبحانه أن تستعمل ذلك في طاعة الله وفي نصرة دينه. وكذلك ذكر أهل السير في هذه الغزوة أن امرأة وقعت في الأسر وهي مسلمة، وقعت في الأسر في غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، ولكنها استطاعت أن تفر من القوم من غطفان على ناقة يقال لها العظباء، والعظباء أحد نياق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن نياقه عليه الصلاة والسلام كانت له القصواء والعظباء، والعظباء قيل هي أشد ناقة تعدو في نياق غطفان. فالله سبحانه وتعالى وفق هذه المرأة المسلمة أن تفر على الناقة، لكن انظر ماذا حصل. نذرت لله أنها إذا فرت ونجت من القوم أن تنحر الناقة. قالت: إذا فررت، يعني تخاطب الناقة تقول: إذا لأن فررت اليوم بك لأنحرنك. فلما أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا قال: سبحان الله، بئس ما جزيتيها، يعني الآن كانت سببا في نجاتك ونذرت أن تنحريها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الناقة إليه، يعني الآن نجت عليها وتقول إيش؟ نذرت أن تنحرها. وبهذا أيها الإخوة انتهت أحداث هذا العام، العام السادس من الهجرة، ليدخل العام السابع من الهجرة المباركة بأحداث مثيرة أيضا. فبعد مكاتبة الملوك التي حصلت بعد صلح الحديبية وبعد غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة، تأتي أحداث غزوة خيبر، وهي غزوة كبيرة وعظيمة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصر الله جل وعلا فيها الإسلام وأهله، وأذل فيها الشرك وأهله، وكانت على الراجح في العام السابع من الهجرة، وهذا أصح قول أهل العلم، وهو اختيار موسى بن عقبة وابن إسحاق وابن القيم وابن حجر وغيرهم. وكانت في شهر الله المحرم في طليعة العام. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بسند حسن في الدلائل عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الحديبية التي كانت في ذي الحجة، فنزلت عليه بين الحديبية والمدينة سورة الفتح التي فيها: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، قال: وهي غزوة بدر، وهي غزوة خيبر التي بشر بها الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت في شهر الله المحرم. بل ما كان بين غزوة الغابة وغزوة خيبر إلا 3 ليال كما قال سلمة بن الأكوع، لأنه قال: ثم والله ما لبثنا بالمدينة إلا 3 ليال. بعد غزوة الغابة ب3 ليال فقط أتى تاريخ غزوة خيبر، فكانت في طليعة العام السابع من الهجرة النبوية المباركة في شهر الله المحرم. وقبل أن نذكر تفاصيل هذه الغزوة، نود أن نعرف خيبر وموضعها وأهلها، ولماذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم في هذا الظرف. فإن خيبر تعد مدينة كبرى في شمال المدينة النبوية، وكانت مدينة ذا نخل كثير وثمر كثير. أما سكانها فمن علمتم هم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء، الأمة الغضبية، وهي الخلية السرطانية المتبقية التي تجاور دولة الإسلام، وكانت تمثل قلعة للمكر والخداع ووكرا للدس والمؤامرة والتحريش والاستفزازات العسكرية ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وهم الذين داهنوا واستقبلوا حلفاءهم بل وإخوانهم من زعماء بني النضير، هم الذين استقبلوهم، فإنهم عملوا طويلا ولا يزالون يعملون لضرب الإسلام وأهله وشن الحرب على محمد صلى الله عليه وسلم ودولته وأصحابه. وقد آن الأوان الآن، وقد أتى واقترب يوم حسابهم حتى تنزل بهم عقوبة الله جل وعلا، وحتى تقلم أظافرهم، وحتى تخمد نار فتنتهم. والظرف الآن سانح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطمأن من أحد الأجنحة الثلاثة، أجنحة الشر الثلاثة، بعد أن عقد عقد الهدنة والصلح وهو قريش. فإنه بعد هذه الهدنة والصلح اطمأن عليه الصلاة والسلام أنه لا يكون بينه وبين قريش حربا، اطمأن من هذا الجانب. وبقي له جناحين، من هما؟ خيبر وغطفان. وكان بين غطفان وأهل خيبر تحالف ومودة وتعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى دولته. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسود الأمن والأمان في المنطقة، وأن يتوقف هذا الصراع الدامي حتى تؤمن السبل لأي شيء للدعوة إلى الله تعالى، من أجل أن ينتقل الدعاة إلى الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة وأمن وأمان لتبليغ رسالة الإسلام. فرسالة الإسلام في الأصل سلمية، لأنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يصفي الحسابات الآن بادئ ذي بدء بينه وبين أهل خيبر، حتى يدفع الثمن غاليا مقابل ما قاموا به من المكر والخداع ونقض العهد والتحريش والاستفزاز. هذا هو السبب الذي من أجله عبأ صلى الله عليه وسلم هذه التعبئة لهم. ولما كان بعض الأعراب والمنافقين قد تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الحديبية، لأن الحديبية كما تعلمون خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس إليها لأي شيء؟ لأجل العمرة، فإنه خرج محرما وأحرم من ذي الحليفة لكن قريشا صدته عن البيت ومنعته من الكعبة وقالوا إنه لا يدخلها علينا عنوة، وأخذتهم حمية الجاهلية، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه ما جاء للقتال، ما جاء إلا للعمرة. نعم، فالأعراب والمنافقون ومن سكن الشك والريب في قلوبهم تخلفوا عن هذه الغزوة، غزوة الحديبية، وحرمهم الله تعالى من الخير بما في قلوبهم من أي شيء من الخبث أو النفاق، لأنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينال غنيمة. نعم، وقالوا هو يخرج للعمرة ولا لن تكون ثمة وغنيمة، ثم ربما تحصل حرب بينه وبين قريش فإنه لن يكسب هذه الحرب، فخافوا على أنفسهم. إذن منعهم من ذلك شيئا، الطمع والخوف والجبن، وقد علم الله عز وجل سريرته، ولذلك أنزل الله تعالى على رسوله ما فضحهم الله به، كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. أي مغانم؟ خيبر. ذرونا نتبعكم. احنا الآن قدمنا ما هي خيبر، وأنها في شمال المدينة، وأنها من جهة الشام، وأنها ذات نخل وثمر كثير، وذات أموال كثيرة، إذن المغانم فيها كبيرة. فلذلك قال هنا: سيقول المخلفون عن أي شيء؟ عن الحديبية. سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم ذرونا نتبعكم، يعني يتركونا نتبعكم نخرج معكم، ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. هذا هو جوابهم، سيقولون بل تحسدوننا أن نشارككم فيش في الغنيمة. كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ولذلك قال بعدها: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد إن تقاتلونهم أو يسلموا، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وأن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فلما نزل عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة الفتح، علم أنه لا يأذن ولن يأذن لهؤلاء الذين تخلفوا عنه في الحديبية، ولذلك قال: إنه لا يخرج معنا اليوم إلا من كان راغبا في القتال، أما من كان راغبا في الغنيمة فلا حاجة لنا فيه. فسقط في أيديه، قالوا خلاص. فكانت هذه الصاعقة تنزل على قلوبهم، ولذلك كان الذي حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة خيبر، هم الذين حضروا في غزوة الحديبية، قيل إنهم 1400، وقيل إنهم 1600، منهم 300 فارس، وقيل 100 فارس. إذن عزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج إلى خيبر في هذا الشهر، شهر الله المحرم. فإذا قال قائل: وكيف يخرج للمنابذة في شهر الله المحرم وقد قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، كيف وقد حرم الله تعالى القتال في شهر الله المحرم لأنه شهر حرام؟ فالجواب على ذلك أولا من جهتين: نقول أن جمهور العلماء قالوا إنه لا يباح القتال في شهر الله في الأشهر الحرم إذا بدأنا العدو، يعني هذا يكون إيش؟ كالدفاع عن النفس. والرسول صلى الله عليه وسلم ما بدأ أهل خيبر أبدا، بل هم الذين بدأوا، وهم الذين ظلموا، وهم الذين نقضوا العهد، بل جاورهم الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن جوارهم وأقرهم على دينهم، وأمر أن لا يتعرض لهم بسوء. نعم، وكان يبيع منهم ويشتري ويعاملهم، ومع ذلك هم أهل غدر وأهل خيانة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا جواب أول. إذن هم البادئون، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البادئ. الجواب الثاني أن تحريم المنابذة والقتال في الأشهر الحرم أمر منسوخ كما قال ابن القيم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. إذن لا دليل في الآية أولا للنسخ وعلى تقدير عدم النسخ ماذا نقول؟ نقول هم البادئون والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأهم. ومن عادة الحبيب كما سمعتم كثيرا أنه إذا خرج إلى غزوة يستخلف رجلا على الأمة بالمدينة، ويكون هذا الخليفة أو الأمير الأمير على كل شيء، يصلي بالناس ويدير شؤون الأمة، ولا يترك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الأعلم وإلا الأحكم وإلا الأذكى وإلا الأفطن، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام يختار لكل مهمة الرجل المناسب. وهكذا على كل قائد مسلم أيا كانت قيادته، سواء كان قيادة عليا في الدولة أو حتى إمام مسجد، أن يعطي لكل إنسان العمل الذي يليق به من أجل خدمة الدين. هذا يبني، وهذا يشيد، وهذا ينور، وهذا يتصدق، وهذا يزور المرضى، وهكذا. فاختار صلى الله عليه وسلم سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه، وقد وكله في أي غزوة؟ أحسنت، في غزوة دومة الجندل التي كانت في العام الخامس من الهجرة. فوكل صلى الله عليه وسلم سباع بن عرفطة الغفاري، استعمله على المدينة. وغفار، غفاري من غفار، غفار كانت قبيلة عربية لكنها قبيلة دنيئة. ليش؟ كانوا معروفين بالسرقة، خاصة سرقة الحجيج. لكن لما أسلموا حسن إسلامهم وصاروا سادة الناس، منهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. والإنسان لا ينظر إلى ماضيه ولا ينظر إلى أصله، لأن العبرة بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح وتقوى الله تعالى. ولما استعمله صلى الله عليه وسلم ما جاء الصحابة قالوا يا رسول الله كيف تستعمل علينا وتترك من يخلفك في المدينة رجل من غفار وقبيلته كانت تسرق الحجيج؟ خلاص هذه صفحة وطويت، لا ننظر، لا نأتي للإنسان، ننظر إلى ماضي، نقول له أنت كنت تسرق أو كنت تزني أو كنت تسرق، خلاص انتهى. العبرة بما هو حاضر وبالمستقبل. فاستعمله رضي الله عنه، وهنا قام يصلي بالناس صلاة الصبح، فقرأ. فالذي حصل لما قام يصلي بالناس صلاة الصبح، أتى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مع نفر من قومه مسلما لله تعالى، فأسلم أبو هريرة في هذا العام السابع من الهجرة. وبالله عليك أكثر الأحاديث تسمعونها عن من؟ هو راوية الإسلام الأعظم، أكثر الصحابة أخذا وحفظا للحديث. الآن يسلم أي عام؟ السابع. ومتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ العام العاشر والشيء. فكم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 سنوات ليتعلم هذا العلم وليحفظ هذا الحديث، لكنها القلوب إذا تعلقت بالله في فترة وجيزة. وهكذا بعض الطلبة هكذا يوفقهم الله سبحانه وتعالى في فترة وجيزة يقفز قفزة واحدة، وبعضهم يبقى 20 سنة وما زال الله غالب، ها كالغربال ما يمسك شيء. فهذه عطاءات من عند الله. فالحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه وافى سباع بن عرفطة يصلي بالناس في المسجد النبوي صلاة الصبح. واسمع الآن، فسمعه يقرأ في الركعة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، سورة مريم، وأبو هريرة يسمع. ثم صلى الركعة الثانية بويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، السورة. فسمعها أبو هريرة رضي الله عنه فقال في نفسه ويل لأبي فلان من قومه، ويل لأبي فلان كان إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص، يعني إذا أخذ لنفسه يأخذ إيش؟ بالوافي، وإذا باع باع بالناقص. فزوده سباع بن عرفطة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه الآن لما أسلم أراد أن يلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما انتظر أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من خيبر، خلاص أسلم يريد أن يحمل راية الإسلام. فزوده سباع بن عرفطة ومن معه، ثم التحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أشركه الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الغزوة، في تلك الغزوة من الغنيمة، وأعطاه سهمه له ولإخوانه. وقبل أن يخرج الحبيب المصطفى إلى خيبر حينما جعل يعد نفسه لذلك، جاء دور المنافقين المخادعين الذين كانوا يسعون في إفشاء أسرار الدولة وأسرار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بما سكن في قلوبهم من الكفر والنفاق. فها هو عبد الله بن أبي بن سلول يتصل بإخوانه الكفرة من أهل الكتاب في خيبر، يرسل إليهم برسالة ويقول إن محمدا قد قصد قصدكم وتوجه إليكم، ولكن لا تخافوه ولا تخشوه، فإن معه شرذمة قليلين عزل لا سلاح لهم، أما أنتم فعددكم كثير وعددكم كثيرة فلا تخشوا محمدا. ويصل الخبر إلى أهل خيبر، فما كان منهم إلا أن اتصلوا في التو واللحظة بمن؟ بغطفان الذين كانوا حلفاء لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل إيش؟ أن يستنجدوا بهم وأن يطلبوا يد العون والمساعدة منهم. فأرسلوا لهذه المهمة كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس، فاشترط عليهم أهل غطفان إذا كنتم تريدون أن نعينكم على محمد فلنا نصف ثمار خيبر. نصف ثمار خيبر ميزانية دولة. قالوا ما في مشكلة، نعطيكم نصف ثمارها على أن تعينوننا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دراية بذلك، فإنه كان يتوقع استنجاد أهل خيبر بمن؟ بغطفان. فحسب لهذه المكيدة حسابا، وسوف نعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى بث الرعب بل وأوهن كيد الكافرين، كما قال تعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وانطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر، وفي طريقه عليه صلوات الله وسلامه سلك أو مر بجبل يقال له جبل عصر، ثم بعد ذلك وهو من شمال المدينة، ثم بعد ذلك على الصهباء وهو جبل آخر. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يسد على أهل خيبر الطريق الذي يمكن أن يفروا منه إلى الشام، كما أنه أراد أن يسد عليهم الطريق الآخر الذي يمكن أن يفروا منه إلى غطفان. وهذه من المكائد، وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يرسل العيون، يعني قبل أن يصل إلى قوم أو إلى قرية أو إلى مدينة يرسل العيون يتحسسون ويتجسسون ويأتون له بالأخبار، وهذا أمر طبيعي. وكان يسير صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجيشه، وقبل أن يصل وفي الطريق كان من عادة العرب الحداء للإبل. الحداء للإبل، والحداء ما هو؟ شعر ينشده بعض الشعراء ملحون كالغناء، لكن شعر مباح يحدو للإبل من أجل أن تسرع الإبل في سيرها. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر ليلة، وبينما نحن نسير إذ قال رجل من الصحابة لعمي عامر بن الأكوع يا عامر ألا تسمعنا الليلة من هنيهاتك؟ سمعنا هذاك الصوت من هنيهاتك، يعني من أشعارك حتى تسير بنا الإبل. ولذلك كان من يحدو للإبل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له أنجشة، وأنجش هذا كان حسن الصوت، حتى أنه كان إذا أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام النساء معه كان يقول يا أنجش رويدك رويدك بالقوارير، يعني أن صوتك ربما يؤثر في القوارير، والقوارير من هن؟ النساء، لأن القارورة سهلة الكسر. فإذا كان هذا صوت الرجل للمرأة فما ظنك بصوت المرأة للرجل؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فقام عامر بن الأكوع رضي الله عنه يرتجز ويحدو وهو ينشدها، لأن الارتجاز هو أن تنشد الشعر ملحونا، فأقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فاغفر اتقاء ما بدر منا أو كما قال، وثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا، إلى آخر ما قاله رضي الله عنه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات بصوته وهو يحدو، قال من السائق؟ من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. فقال رجل من الصحابة وجبت يا رسول الله لولا متعتنا به. وفي لفظ آخر لمسلم قال له صلى الله عليه وسلم يغفر لك ربك، وكان إذا استغفر لأحد بعينه أو ترحم عليه يموت شهيدا. نعم. ولذلك قال بعض الصحابة لولا متعتنا به، حتى نطق عمر وكان على جمله قال يا رسول الله لولا متعتنا به. ويواصل الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيره، ويمر الصحابة رضي الله عنهم بواد، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتخلف تأديبه وتوجيهه وإرشاده وعدم إقراره إذا أخطأ الصحابة، ما هو بس يخرجون فقط، بل كان هو المعلم عليه الصلاة والسلام. فلقد مروا نزلوا بوادي فجعلوا يكبرون ويرفعون أصواتهم، والوادي هو ما بين الجبلين، الله أكبر الله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم كما في وهو في الصحيحين من حديث أبي موسى قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني إيش؟ هونوا على أنفسكم. ليش الصراخ؟ اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، يعني ما تدعون إنسان ما تدعون ربا أصم لا يسمع ولا غائبة، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وتعالى، فهو القريب في علوه العلي في دنوه سبحانه جل شأنه. فخفض الصحابة أصواتهم. يقول أبو موسى راوي الحديث وكنت خلف دابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن قيس. قال لبيك، نادى على رجل آخر، نادى على رجل آخر يا عبد الله بن قيس. قال قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله دلني. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما يربط قلوب الصحابة بماذا؟ بما عند الله سبحانه وتعالى من المغفرة والرضوان. هكذا كان دأبه عليه صلوات الله وسلامه. أما ما وقع بين أهل خيبر وبين غطفان فإنه استنجاد وطلب يد المعونة بهم. وقد نزل عند خيبر أو عند أهل خيبر زعماء بني النضير، فإن بني النضير أجلوا من ديارهم وأخرجوا بنسائهم وذراريهم دون أن يتعرض لهم بسوء، وأخذوا أموالهم معهم كما نزلت فيهم سورة الحشر، وقد تكلمنا عن هذا في محاضرة مستقلة. وذكرنا لكم أن زعماء بني النضير حينما انطلقوا إلى خيبر كيف انطلقوا؟ هل انطلقوا ذليلين داخرين؟ أبدا، بل انطلقوا انطلاق المستكبر العاتي الباغي، أمروا القيان والمغنيات أن يضربن الدفوف وأن ينفخن في المزامير، فأقبلوا على أهل خيبر من إخوانهم كأنهم أقبلوا منتصرين مع أنهم خرجوا منها أذلة صاغرين. ومن زعماء بني النضير الذين نزلوا في خيبر وداهنهم أهلها من؟ حيي بن أخطب الذي ضربت عنقه متى؟ يوم بني قريظة. وكذلك سلام بن أبي الحقيق، وهذا الذي فتك به على يد من؟ الصحابي المبارك عبد الله بن عتيق رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك كنانة بن أبي الحقيق، وهذا لا يزال موجودا، ولذلك أرسلوه إلى غطفان مع هوذة بن قيس. انتبه، فداهنهم أهلها. وأهل خيبر لا ننسى أيضا أنهم هم الذين حرضوا بني قريظة على نقض العهد. إذن الآن امتلأ سجلهم وملفاتهم بالجرائم، الجرائم التي تتمثل في نقض العهد والتحريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكانوا يمثلون خطرا داهما على المدينة وعلى أهل الإسلام، وبالقضاء عليهم وفتح بلادهم سوف يسود الأمن والأمان والطمأنينة، وتؤمن السبل، وتؤمن القبائل التجارية، وبالتالي تقوى شوكة الإسلام، وتنتشر الدعوة أكثر فأكثر، ويقوى اقتصاد المسلمين. ولذلك أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجابههم هذه المرة، لكن بعد ماذا؟ بعد أن أبرم الصلح بينه وبين قريش، وقد تسامعت العرب بذلك، وسمعت قريش بهذه المعركة التي عدوها حاسمة فاصلة، حتى صاروا يتراهنون فيما بينهم، يعني الخطار، يعني يتراهنون من الذي ينتصر، وكانوا يتمنون طبعا إيش؟ خسارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزيمته، لكن كان العكس بحمد الله. وانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه ولا يزال يسير بهم، وفي الطريق وقد جاوز الصهباء وهو جبل في طريق إلى خيبر، أمر صلى الله عليه وسلم بأن ينزل الناس، أمر بأن ينزلوا، لماذا؟ من أجل أن يأكل وأن يأخذ نصيبا من الراحة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا خرج بأصحابه وكان زادهم قليلا أن تجمع الأزواج، وهذه سنة متروكة، أقول حتى في الحجيج لا ترى ذلك، حتى إذا اجتمعوا في خيمة واحدة ترى كل واحد يأكل وحده، ها؟ ولسان حالهم بل ومقالهم يقول أنا أنا نفسي نفسي، وهذا أدب وخلق غائب، أقول حتى في ضيوف الرحمن إلا مرحم ربي. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام وحسن تسييره وتربيته للأمة أنه يأمر بأن تجمع الأزواد، والأزواد جمع زاد، يعني كل واحد يأتي بزاده، أنت عندك بسيسة وأنت عندك خبز وأنت عندك كذا وأنت عندك كذا، لأنه إذا جمعت هذه الأزواد ووضعت على نطع واحد وعلى بساط واحد وش يقع لها؟ ها؟ ينزل الله عز وجل فيها البركة، وهذا أيضا يحصل به أو في به من التآلف والتحابب وزيادة المودة بين أهل الإسلام الشيء الكثير. وأذكر لكم قصة، وهذه استطرادا بس لا تضحك، أننا مرة كنا في الحج فطبخ طعام قليل، طبخ طعام قليل في أيام منى، فدعيت إليه، فكان من حضر 3 أو 4، لكن كنا في الخيمة والله ما نزيد تقريبا على 20 واحد، والطعام كان قليلا حقيقة، فقالوا تعالى تعالى، فأنا تعجبت وساروني بها، يعني أنهم قالوها سر، طعام قليل ونخش، قلت فين هو؟ فجلسوا فبدأوا يأكلون، فهممت بالجلود، ثم قلت راجعت نفسي، ما يصلح يا أخي، أنا في خيمة واحدة والله لا يحلو لي طعام، إما أن أكله جميعا وإما أن لا أكل. فقلت لهم تعالوا ندخل به، كيف ما يكفي هذا حتى 3 أو 4، قلت لهم حتى ولو لم نشبع الله سيبارك فيه، والله الذي لا إله إلا هو، وربما من أكل معنا فهو حاضر الآن، وهو حاضر وينظر إليه، والذي لا إله إلا هو، أكلنا منه ما يزيد عن 20 وبقي، وشبعنا كلنا. نعم، هذه البركة ليست خاصة بالصحابة، قد تحصل لأي مسلم من المسلمين، نجمع الأزواج. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن تجمع الأزواج، فماذا كان زادهم؟ والله لم يكن زادهم لا اللحوم ولا الفواكه ولا شيء من ذلك إلا السويق. عباد الله، السويق تدرون ما هو؟ السويق كما يقال السداري، يعني قشر القمح والشعير. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يسر بالماء، هذا هو زادهم فقط، لا رفاهة ولا ملء بطون ولا فواكه ولا شيء من ذلك، أمر بأن يسر، فأكل صلى الله عليه وسلم وأكل الناس، ثم تمضمض وتمضمضوا، ثم صلى بهم المغرب وواصلوا السير، لأنه نزل بهم بعد صلاة العصر. هكذا أدب صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمهم درسا آخر، وليست هذه المرة الأولى، بل كلما قل الزاد في الغالب يأمر بأن تجمع الأزواد بين أصحابه. ويصل صلى الله عليه وسلم ويقترب من خيبر، فينزل مكانا لم يحسب له الرسول صلى الله عليه وسلم حسابا، وكان قريبا من مدينة خيبر، فأقبل عليه الحباب بن منذر رضي الله عنه، وكان الحباب رجلا ذكيا فطنا وذا خبرة بالأمور العسكرية خاصة بالمواضع الاستراتيجية. وكان قد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم متى في غزوة بدر، حينما أشار عليه قال: يا رسول الله، هل هو منزل أنزلكه الله تعالى أم هو الحرب والمكيدة؟ قال: بالحرب والمكيدة. قال: هذا في غزوة بدر. قال: يا رسول الله، أرى أن لا ننزل هنا، ننزل نحول بينهم وبين الماء، بين البئر التي كانت في بدر. فقبل صلى الله عليه وسلم ما أشار به. وهنا نفس الشيء في غزوة خيبر، قال: يا رسول الله، هل هو منزل أنزلكه الله تعالى أم هو الرأي والمشورة؟ قال: بل الرأي والمشورة. وانظر إلى استقرار هذا الأصل في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان الأمر من عند الله لا نقاش فيه، إذا كان الأمر وحيا لا يحتاج إلى أن تجتهد فيه. نص يا أخي، الله قال هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، النص واضح. ما نستطيع أن ندخل الرأي في النص الشرعي، هل نعمل بعقولنا وآرائنا في الكتاب والسنة؟ أبدا. بل ماذا نقول؟ سمعنا وأطعنا، هذا هو شعارنا. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو الرأي والمشورة. قال: يا رسول الله، إن هذا، إننا نزلنا بموطن إنهم يدروننا فيه ولا ندري، يدرون أحوالنا ولا ندري أحوالهم، لأنهم كانوا أعلى والآخرون كانوا أسفل. المسلمون كانوا في مكان سفلي، وأهل خيبر كانوا في مكان علوي. قال: يا رسول الله، إنهم يدرون أحوالنا ولا ندري أحوالهم، وتصل سهامهم إلينا ولا تصل سهامنا إليهم. وهذه الأرض أرض وخيمة لا يستريح فيها جيشك، وهي أرض وعرة وفيها نخلات. إذن المكان ليس باستراتيجي باللغة العصرية للنزول، لأنهم إذا بقوا في هذا المكان سوف يعرضون أنفسهم لماذا؟ للخطر. فقال الرأي ما أشرت به. انظر إلى تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يطبق مبدأ ماذا؟ وأمرهم شورى بينهم، ومبدأ قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. خلاص، ما دام الأمر ليس فيه نص قابل المشورة للأخذ والرد للأخذ والرد وقابل لمبادلة الآراء، فعلينا أن نتبادل الآراء. ولذلك قال الشاعر: رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. ولكن أهل المشورة ينبغي أن يكونوا من العقلاء، فلا يشاور كل إنسان. إنسان قليل في الرأي، ليس بعيدا في نظرته، هذا لا يشاور. إنسان حديث لا يعرف الالتزام، لا يعرف أحوال الإسلام، لا يعرف أحوال الدعوة، هذا الأولى أن يتبع الرعية، أو أن يتبع الراعي وأن يتبع أخوانه. أما أصحاب الرأي السديد والعقل السديد فهؤلاء يشاورون، وشاورهم في الأمر. فقبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرأي، فتحول من المكان. وهنا شاء الله سبحانه وتعالى أن تخذل غطفان، فإن غطفان كانوا يستعدون لمظاهرة أهل خيبر. نعم، وأرادوا أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال بين فكي الرحى، تأتي خيبر من هذه الجهة وغطفان من هذه الجهة، حتى يحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم إحاطة القيد بالمعصم. لكن الله شاء بفضله ورحمته أن يخذل هؤلاء المشركين من غطفان، فإنهم قد دب الرعب في قلوبهم، وذلك أن بعض الصحابة قد مروا ليس بعيدا من ديارهم. ولما كانوا يجهزون أنفسهم للخروج لمنابذة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بهم سمعوا أصواتا وحسا في ديارهم، فقالوا: آه، الأموال والأولاد، عودوا عودوا. ورأوا غبارا يعلو، فعادوا إلى ديارهم وتحصنوا في بيوتهم، وقد قذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم، وبذلك تفكك هذا التحالف العسكري بين من؟ بين أهل خيبر وغطفان. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب، وكف الله شرا كثيرا عن أهل الإسلام بهذا الذي وقع. ويواصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيره. ثم لما اقترب عليه صلوات الله وسلامه، وأهل خيبر كانت لهم حقول ومزارع خارج المدينة، خارج مدينة خيبر، فكانوا يخرجون كل صباح، لأنهم كانوا فلاحين ومزارعين، يحملون المساحي، جمع مسحات، والمكاتب، وهي الشواري الكبيرة التي يوضع فيها التراب ويوضع فيها الثمر والنخل والتمور. ففي الليلة التي كان في صبيحتها تلك الغزوة والمنابذة والمجابهة والمواجهة بين جند الإسلام وجند الشرك، أقبل المزارعون والفلاحون وقد خرجوا يظنون أن غطفان ستحميهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصل بعد إلى ديارهم، لكنهم فوجئوا بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وقد أقبلوا في هذا العدد الهائل، فقالوا هو محمد والله والجيش، هو محمد والله والجيش، وزاد فزعهم ورعبهم حينما كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فعادوا يزرون على وجوههم فزعين يخبرون أقوامهم أن محمدا قد أقبل بجيشه، والذي قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب ماذا؟ من باب التفاؤل بالخير، من باب التفاؤل بالخير عليه صلوات الله وسلامه، فإنه قال هنا الله أكبر خربت خيبر، بل إنه طبق هذا المبدأ وعلم أمته ذلك في كثير من المواطن، فإنه في صلح الحديبية حينما منع الصحابة رضي الله عنهم من النزول إلى الحرم والطواف بالبيت وبدأ إرسال الرسل بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش، آخر من أرسل من هو؟ سهيل ابن عمرو، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقبل قال سهل أمركم، سهل أمركم. ومن سياسته عليه الصلاة والسلام وسنته أنه تعجبه الأسماء الحسنة، ولذلك إذا سمع اسم أحد لا يعجبه يغيره، فغير اسم حرب، غير الأسماء الصعبة، صخر، حجر، حرب، كان يغير هذه الأسماء، كذلك حتى في سلوكه للطرق، حتى في غزوة خيبر أيضا ظهر ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان في الطريق كان له دليلان يدلانه، وكان من هديه أنه يتخذ الدليل، ها؟ يتخذ ما معنى الدليل؟ الدليل الذي يدله، يقول اذهب من هنا اذهب من هنا، وكان أحد الدليلين يسمى حسيلة، فوصل هذا الرجل الدليل إلى مكان مفترق طرقات، فيها 4 طرقات وكل طريق يوصل إلى المقصد إلى مدينة خيبر، فأوقفه الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلك الطريق الأسهل بجيشه، لأن الإنسان إذا كان يقود الأمة أو حتى طائفة منها ينبغي أن يسلك بهم الأسهل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من ولي أمرا من أمور أمتي فيسر عليهم يسر الله عليه، ومن ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فشق الله عليه، وقيل أن هذا قاله على سبيل الدعاء. نعم، فقال يا رسول الله هذه 4 طرق كل طريق يوصل إلى خيبر ويوصل إلى المقصد، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال سمي لي الطرق، وكانت العرب تسمي الطرق بأسماء، قال هذا الأول اسمه حزن، حزن الحزن ليس الحزن، حزن شيء والحزن شيء، الحزن الحزن معروف، الحزن هو الشدة، ولذلك كان من دعائه أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يهم بفعل شيء يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت الذي تجعل الحزن سهلا، يعني الصعب والشديد، قال حزن، قال لا فيها اسم الآخر، قال اسمه حاطب، قال لا لا الآخر، قال شاش، قال لا حاطب ولا شاش ولا حزن، اسم الآخر قال مرحب، قال نسلك هذا. ولكن هنا درس في العقيدة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الأسماء لم يتطير، لا تصدر الطيرة والتشاؤم منه عليه الصلاة والسلام أبدا، بل إنه حامي حمى التوحيد، لأن النفوس البشرية تحب الاسم الحسن وتنشرح الصدور حينما تسمع إيش الاسم الحسن، واحد اسمه مثلا كريم والآخر اسمه سياف، اسمه جلاب نفس الشيء، القلب يستريح إلى الاسم إيش اسم الحسن، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نحسن أسماء أولادنا، ها؟ لأن الاسم له دور حتى على إيش؟ على نفسية المسمى، حتى قال شيخ الإسلام تيمية في بعض كتبه قال رحمة الله عليه مضت سنة من سنن الله أن كل اسم يطابق مسمى، سبحان الله. الغالب أن الاسم يطابق المسمى، يعني زي الاسم زي المسمى. ثم كذلك هذه الأسماء التي سميت بها هذه الطرقات قد تكون سميت الطرقات بها لأنها تطابق مسمياتها، فما سمي طريق حزن إلا لما فيه من الحزن والحزن، الشدة والحزن، وحاطب لكثرة إيش؟ الحطب، وشياش لكثرة شعبه أنه ربما تضيء فيه. إذن اختار صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يسمى مرحب، مرحب كان كيش كقولنا إيش؟ مرحبا مرحبا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة لا ترد مسلما، ويعجبني الفأل، التفاؤل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. وصح أيضا أنه قال: تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءل بالخير إن شاء الله خير، لا بأس إن شاء الله، تعود مريض إن شاء الله ستشفى، نزلت مصيبة، وقعت خسارة، وقع كساد في تجارة، الله يعوض، خير إن شاء الله. لكن بعض الناس العكس تماما، دائما المصائب نازلة، دائما الظلام يحيط به، وهذا ليس من الحسن. الإنسان يتفاءل بالخير، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. فماذا قلنا الآن؟ قلنا الآن أدرك أهل خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل بجيشه، وأنه على مشارف بلادهم، علموا الآن أن حسابهم قريب. وقد أقبل محمد عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الرجال الذين يعرفون طباعهم جيدا، وقد أشرف عليه الصلاة والسلام على القرية، فلما رآها الناس قال: قفوا، وقف. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه الحاكم وصححه الذهبي والألباني، قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. قالوا: آمين. قال: أقدموا بسم الله. وهذا أدب أدبنا به محمد عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا نزل قرية أو بلادا وخشي منها أن يأتي بهذا الدعاء المبارك. نعم، تمر بقرية مثلا، أنت في طريق السيارة، أنت في سفر، تريد أن تنزل قرية في فندق مثلا أو تضع البنزين وتخشى، يأتي بهذا الدعاء، دعاء يسير تسمعه في الشريط أو تكتبه، وهو موجود في الأذكار النبوية، هو في حسن، موجود في حسن المسلم. نعم: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها وشر أهلها. ثم تقدم بسم الله، لا يضرك شيء بإذن الله. وكانت خيبر ذات قلاع منيعة وحصون شديدة جدا، القلاع معروفة، الأسوار العالية، لأنهم كانوا يتحصنون فيها، وكانت شطرين، كانت قسمين، قسم فيه خمس قلاع وهذه أشد، قسم فيه ثلاثة، من القلاع التي هي أمنع، القلاع في الشطر الأول حصن مانع والصعب بن معاذ وحصن النزار وغيرها، والحصون الأخرى في الشطر الثاني من المدينة، هذه أيسر، حتى قال صاحب الرحيق المختوم المبارك فوري رحمة الله عليه: إن القتال كان مريرا في الشطر الأول، وأصعب وأشد حصن وأشد قلعة هي القلعة الأولى، هذه حصن مانع. وهنا من سياسته صلى الله عليه وسلم كما قلت لك، يختار الرجل الذي يناسب المهمة ويدفع الراية إلى من يستحقها في ذلك اليوم، حط بالك. فهنا قام صلى الله عليه وسلم ليختار رجلا مغوارا، فارسا شجاعا، بطلا لا يشق له الغبار في المنابذة، قد فتح الله عز وجل على يديه فتوحات كثيرة، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراية عدة مرات، وها هو عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه سيعطي الراية رجلا ليس كالرجال، وبطلا ليس كالأبطال. ولعلك تشوقت لتسمع اسمه، ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا. الراية، عرفت الراية؟ العلم. وكانت له رايات عليه الصلاة والسلام. وأظن الكتاب الذي كان عندي ورأى منكم آثار الرسول عليه الصلاة والسلام ونعله، يأتي به بعض الإخوة الذي أقرضناه إياه، فيه راية خيبر موجودة مصورة إلى الآن موجودة، وهي راية حمراء. فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يحب الله ورسوله، أغلب المؤمنين يحبون الله ورسوله، لكن الثانية هي الشأن، يحبه الله ورسوله، يا للمنقبة. قال سهل: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني يخوضون من هذا الذي سيحظى. وهل أرادوا الراية حتى يقال إنه الزعيم؟ أجيبوا، حتى يقال إنه البطل؟ لماذا؟ أرادوا أن يحبهم الله ورسوله، هكذا شأن الصحابة. هذه هي الغاية التي ينبغي أن نسعى لها. لا يهمني أن ترفع الراية أنت أو أنا، أن يرفعها زيد أو عمرو، ما دام أن الراية مرفوعة. تذكرون في فتح الشام، في عهد خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقد أرسل خالد بن الوليد وأبا عبيدة بن الجراح، ماذا تقولون في خالد بن الوليد؟ نقول: وهل هذا السؤال يسأل؟ إنه السيف الذي سله الله تعالى للمشركين، مشهود له بالبطولة. وكان خالد بن الوليد هو القائد على الجيش، وعمر رضي الله عنه محنك وذو فطنة، ويخشى أن يقع من الناس مخالفة في دين الله سبحانه وتعالى فتأتي الهزيمة. ولذلك كان يمر في جيوشه إذا خرج معهم، فإذا سمعهم يبكون ويتلون القرآن ويمرغون وجوههم في التراب في ليالي تلك الحروب، يقول: هكذا ننصر. بماذا؟ بطاعة الله عز وجل. فخشي رضي الله عنه، هذه الاستطراد نذكرها، خشي رضي الله عنه وأرضاه أن تتعلق قلوب الناس بماذا؟ بمن؟ بخالد. فيرسل كتابا يقول: أما بعد، إلى خالد بن الوليد، فإننا لا نتهمك في شيء، إني أمرك بأن تعزل وتعطي الراية لأبي عبيدة بن الجراح. الناس خالد أن يسير بهم مسير طويل، فتأتي الرسالة فيقرأها فيتنازل ويعطي الراية لأبي عبيدة رضي الله عنه، فيصير خالد جندي من الجنود عادي جدا. خلاص، الشعارات والنجوم هذه خلاص نحاها وعلقها على كتف من؟ أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. ما حزن ولا غضب، قال: كيف أنا أعرف أكثر منه، ما دام الراية مرفوعة. ها؟ وقد بين عمر رضي الله عنه أن العلة والسبب، قال: خشيت أن يتعلق قلب الناس بخالد دون رب خالد فيهزم. انظر التربية، ما يهمني يرفع الراية أنت أو أنا، الراية تبقى مرفوعة، ما في مشكلة، ما دام أن سفينة الدعوة إلى الله تمشي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام الآن رغب وبين منقبة هذا الرجل، فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ورجل ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، ثم غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يقول هكذا. حتى قال عمر كما في رواية لمسلم: والله ما تمنيت الإمارة حياتي إلا يومها، تمنيت أن أكون أميرا. ليش؟ حتى يحظى بهذه المنقبة أن الله ورسوله يحبه. يا للتربية، يا سبحان الله، قل حتى تسورت يومها، قل هكذا حتى يعطاها. فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي صبيحة الغد، كلهم يرجو أن يعطاه. ولكم أن تتخيلوا هذا المشهد، والصحابة الآن التفوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في 1400 أو يزيدون، كلهم يقول هكذا. ليش؟ كما قلت لكم، بات الناس يدوكون ليلتهم، باتوا مهمومين، باتوا يفكرون يتمنون أن يعطى أحدهم هذه الراية، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم بالفتح كذلك. قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. طبعا قلوبهم امتلأت من أهل خيبر، لأنهم طالما عانوا من هؤلاء المجرمين الخونة. فأقبل الناس وغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل ساكت، الكل يسمع ينتظر من اسم من يخرج. ها، انظر اليوم شباب اليوم إذا ذهبوا إلى الكلية أو إلى المعاهد يبحثون عن أسمائهم، من خرج في البكالوريا، منهم من إذا لم يجد اسمه يغمى عليه. الله المستعان، الله المستعان. كلهم يرجو أن يعطاها. فشق هذا السكون الرهيب صوته صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي؟ لكنه تخلف ما جاء. قالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه، وكان قد أصابه الرمد، والرمد كان معروف، إنه يشتكي عينيه. قال: ائتوني به. فأتي به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه بصقة مباركة ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. الله أكبر. لكن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، البصق والتفل والريق خاص به عليه الصلاة والسلام. يأتي إنسان يبصق علينا يقول ريقي مبارك، نقول له كف عنا تفلك، حتى ولو كان عالم من العلماء أو صالح من الصالحين، نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك روى الشاطبي في الاعتصام إجماع أهل السنة على أن التبرك بالآثار الحسية كالعرق والمخاط، المخاط والبصاق والريق خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة ما تبركوا بمن؟ بآثار أبي بكر ولا آثار عمر، مع أن أبا بكر خير الأمة بعد نبيها. فتنبهوا لمن تلوث بلوثة التصوف الذين عظموا مشايخهم وصاروا إيش يتبركون بآثارهم كما فعلوا بزعيمهم، زعيم من زعمائهم يقال له الحلاج. والحلاج هذا كانوا يتبركون بعذيرته والعياذ بالله، إذا تغوط يتبخرون بغائطه. شوف كيف لبس الشيطان على هؤلاء ولعب بعقولهم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن سلمت عقيدته يأبى ذلك، يأبى ذلك أشد الإباء. وأقبل رجل يوما على الإمام أحمد يصافحه ويمسح وجهه، فغضب الإمام أحمد قال: من أمرك بهذا؟ لا تفعل هذا. نعم، العلماء الربانيين لا يريدون ذلك، حتى أنهم إذا سلم على أحد منهم وانحنى قل: لا تنحني، انحني لله سبحانه وتعالى، لا تقول هكذا إلا لله. وخرجنا مرة مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فذهب رجل أراد أن يكرمه فذهب إليه بحذائه على باب الحرم، قال: وضع له الحذاء. فغضب رحمة الله عليه، قال: رد الحذاء إلى مكانه. قال: يا شيخ أريد أن، قال: رد الحذاء إلى مكانه. فذهب إلى رد الحذاء وأخذه. يسدون كل باب يدخل منه الشيطان في تعظيم الناس، فإن التعظيم يكون لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم بما هو مأذون فيه. نكمل ولا؟ طيب. قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فأتي به فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه ثم دعا له. البصق سبب الدعاء. فبصق في عينيه كأن لم يكن به وجع. طبعا جاءت آثار، ونحن الآن لما نسرد السيرة النبوية نذكر الفوائد الفقهية والبلاغية والعقائدية والمسلكية، كل هذا نذكره. التفل جاءت السنة باستعمالها، أن يتفل الإنسان مثلا ينفث بريق ويقرأ القرآن. نعم، وكذلك أن يتفل الإنسان مثلا على المصروع في أذنه، جاءت الآثار بذلك. فبعض الناس يسأل يقول: ليش أنا إذا تفلت وخرج شيء من الريق قرأت القرآن وأفعل لكن لا يذهب الداء؟ نقول: لأن الداء فيك. إيه نعم. وهل لسانك كلسان من سبق؟ هذا الريق وهذا اللسان بماذا امتزج واختلط؟ ريق منتن بالغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس، شتان شتان بين ريق طاهر طيب رطب بذكر الله سبحانه وتعالى وبين هذا الريق. ولذلك نقرأ القرآن على أنفسنا وعلى الأوجاع لا نشفى، فالداء فينا والقرآن والله شفى. نعود إلى الحديث. فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يسير إليهم وقال: يا رسول الله أأقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنفذ على رسلك، يعني إذا دخلت حصونهم وبلادهم على رسلك، يعني خذ حذرك لأن القوم قوم غدر وخيانة، أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. ادعوهم قبل كل شيء، ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الآن وقف، هل الآن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينزل مقاتلا مباشرة؟ أمره بماذا؟ بالدعوة إلى الله، لعل الله يهدي هؤلاء على يديك. ثم كذلك المغانم كثيرة كما بينا أنها بلاد ثرية وغنية وفيها كثير من الثمار وكثير من أنواع الأموال، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم صاحبه وأصحابه وكل داعية بعده ألا يجعل الدنيا هم الداعية إلى الله. لا تجعل الدنيا همك أيها الداعية، الدنيا مجرد وسيلة، أما إذا جعلت الدنيا غايتك فإنك والله لن تنجح. اجعل الله واجعل الله والدار الآخرة هي غايتك، والله تعالى يأتيك بالدنيا وهي راغمة إلى رجليك. يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجل واحد خير لك من أي شيء. حمر النعم، ما هي حمر النعم؟ النياق الحمراء، والنياق الحمراء كانت أنفس وأغلى الأموال في ذلك الوقت، يعني كالسيارات اليوم المرسيدس، سيارة المرسيدس موديل 2007 أو 2008، هذه الحمر النعم كانت في وقتها. فأقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يا طالب العلم أو يا أيها الداعية إلى الله أو يا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر خير لك من المرسيدس. والرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الأمة بما يقتضيه حالها. قد يأتي سينقل حمر النعم، نحن لا نركب الإبل، نقول نركب السيارات، خير لك من السيارات. إذن فرغبه فيما عند الله تعالى حتى لا يتعلق قلبه بالأمور المادية وبالغنيمة. رجل واحد، وفي لفظ خير لك مما طلعت عليه الشمس، رجل واحد يهتدي على يديك، فهنيئا لمن اهتدى الناس على يديه، هنيئا له والله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم هداة المهتدي بمنه وكرمه. وينطلق علي رضي الله عنه وأرضاه آخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المدوية في أذنيه، وكان فارسا مغوارا. وهنا بدأ بأصعب حصن، وهو حصن ناعم كما ذكرت. وكان هذا الحصن فيه ملك عليهم يقال له مرحب مرحب، وكان شديدا، رجلا يعدل ألف، رجل يعدل ألف رجل، هذا البطل فيه. فخرج يتبختر وهو يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب أقبلت تلهب، يرتجز يغني. فمن يقوم له؟ يقوم له ذاك الذي كان يحدو للإبل، من هو؟ عامر بن الأكوع، عم سلمة بن الأكوع، الذي كان يغني للإبل. فخرج يرتجز، خرج يقول: قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. خرج يتبختر ويقول نفس تلك الكلمات. فخرج فاختلف ضربتين، اختلف ضربتين، كل واحد ضرب صاحبه ضربتين، فوقع سيف ذاك الرجل مرحب في ترس، يعني درع عامر بن الأكوع، فأراد أن يسله، فضرب عامر رضي الله عنه نفسه بسيفه فقطع أكحله، الأكحل هذا العرق الغليظ، فنزف الدم فكانت فيه نفسه، فمات شهيدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: يرحمك الله يغفر لك ربك. وقد علم الصحابة أن من يدعو له الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة أنه يموت شهيدا، صدق محمد عليه الصلاة والسلام. فقال ناس من الصحابة: بطل عمل عامر، بطل عمله، ظنوا أنه قتل نفسه. فسمعها ابن أخيه سلمة بن الأكوع فجعل يبكي، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، عمي عامر بطل عمله. قال: ومن الذي قال ذلك؟ قال ناس من أصحابه. قال: كذبوا، آتاه الله أجره مرتين، آتاه الله أجره مرتين، كذبوا. الله أكبر. فهذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم لعامر بن الأكوع أنه توفي شهيدا وأنه من أهل الجنة وأن الله ضاعف عليه الأجر. كذبوا، آتاه الله أجره مرتين. وظل ذاك البطل مرحب الخيبري يصول ويجول. فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واسمعوا لهذه البطولة العجيبة. فخرج مرحب يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب فهي تلهب. فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما ولد علي فإن فاطمة بنت أسد أمه سمته حيدرة، والحيدرة هو الأسد، حقيقة كان أسد رضي الله عنه. قال خرج ينشد الشعر يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، يعني كالأسد الذي يخيف في الغابة، إذا ضربت أوفيكم بكيل السندرة. والسندرة قالوا وعاء كبير يكال به، يعني إذا ضربت أن كيلي ثقيل. فخرج إليه فوفقه الله سبحانه وتعالى للفتك به، فإنه ضربه ضربة واحدة، قطع رأسه والحديد والحجر كل شيء، حتى أن أم سلمة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: لقد سمعت يومها وقع السيف في أسنانه. فكبر الناس. ثم بعد ذلك يخرج رجل اسمه عامر من أهل خيبر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه: يخرج فيكم في 5 أذرع رجل من أهل خيبر طوله 5 أذرع، إذا الذراع 50 سنتي كم هو يكون؟ 1.5 متر، قد ظاهر بين درعين، دجج نفسه بالحديد، حتى الناس لما رأوا هابوه. فمن يكون له؟ الأسد الغالب علي بن أبي طالب. فخرج إليه رضي الله عنه فبارزه، لكنه ضربه ضربات ما فعلت فيه شيء، لكنه كان ذكيا، عقره في رجليه، فلما عقره سقط حتى فتك الله له. وهكذا فتح هذا الحصن الأول، حصن ناعم من حصون خيبر، ليتواصل هذا الفتح العظيم وهذه البطولات الرائعة التي سجلها علي بن أبي طالب، وهذه من مناقبه، بل وسجلها بقية الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة التي أعز الله فيها أهل الإسلام وجند التوحيد ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأذل الله عز وجل فيها أهل الخيانة والغدر والخبث والدس والمكر، لتطهر الجزيرة العربية من رش هؤلاء. ولهذه الغزوة أحداث كثيرة ومثيرة، نترك الحديث عنها إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، ونسأله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بسيرة حبيبنا المصطفى. فهذا الذي عشناه في هذه الساعة وما يزيد كله عيش بالأرواح والقلوب، فما ظنك لو عشت معه بروحك وجسدك؟ نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقد آمنا بحبيبنا المصطفى، أن لا يفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى يدخلنا مدخله. اللهم كما آمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولم نره في هذه الدنيا، فاجمعنا به في جنتك ومستقر رحمتك، ولا تحرمنا رؤياه، ولا الورود على حوله، ولا الحشر تحت لوائه، ولا تحرمنا مجاورته في جنان الفردوس، إنك خير مسؤول وأكرم مأمول. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السير على هديه ظاهرا وباطنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا محمد، وشكر الله حضوركم، وإلى الأسبوع المقبل بإذن الله. افتح الخيمة.